بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. وهذا الباب الذي بوب له النووي رحمه الله تعالى بالنهي عن البدع ومحدثات الأمور، وأورد هذه الآيات التي تنهى عن ذلك، باب عظيم مهم في الدين، وهو من أخطر الأبواب في مسألة الاتباع، فمعلوم أن الإيمان هو في قبول الأعمال، يعني في ما يتعلق بقبول الأعمال في الإيمان، لا يقبل العمل إلا إذا كان هذا العمل خالصا لله موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذان شرطان وركنان في كل عمل لقبوله. فالمؤمن إذا عمل العمل وخلى من شرط من الشرطين أو خلى الشرطين من العمل بطل العمل ولا يقبل عند الله تعالى ولا ينفعه هذا العمل. وكما ذكرنا هما الإخلاص والمتابعة، أي الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لهذا العمل، أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإحداث والابتداع فهذا مردود عليه، لا أجر له ولا ثواب، بل عليه الوزر وعليه الإثم. ولذلك حذر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذا، أي من الإحداث والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. والبدعة شر من الكبيرة، البدعة شر من الكبيرة، أي البدعة أشر من الكبيرة. ولذلك فإن الشيطان إذا خير بين أن يفعل المؤمن البدعة أو أن يفعل كبيرة، اختار الشيطان أن يفعل المؤمن البدعة. يعني إذا زنى أو سرق أحب إلى الشيطان أن يرتكب البدعة من الزنا والسرقة، وأن يفعل البدعة وأن ينشرها من الزنا والسرقة والقتل وغير ذلك من الكبائر. لماذا؟ لأن البدعة تغير الدين وتلتبس على الناس. أما الكبيرة والمعصية فهي ظاهرة يعلمها كل إنسان، ولذلك كانت البدعة أخطر من الكبيرة. ولذلك تسمع أحيانا بعض العبارات من أهل السنة أو تقرأها فربما تلتبس على البعض، كقول بعض أهل السنة الشيعة الرافضة خصوصا مثلا في زماننا هذا أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. فبعض الناس يعترض على ذلك، كيف وهم يقولون لا إله إلا الله وفي الجملة هم مسلمون، كيف يكونون هم أخطر وأشد على الإسلام من اليهود والنصارى؟ أي نعم، بالفعل هم أخطر وأشد على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. أول ذلك أن اليهود والنصارى كفار بلا خلاف، والناس يعلمون ذلك. أما الشيعة الرافضة خصوصا يلتبس أمره فيأتون بالكفر فيلتبس على الناس فيمر كفرهم من باب أنهم في الجملة مسلمين. ثم كذلك إن اليهود والنصارى إذا أعلنوا العداوة كان ذلك شيئا مستساغا بيننا، لأن هذا أمر معلوم أن الكفار كاليهود والنصارى يكرهون الإسلام. أما هؤلاء فإنهم يعلنون العداوة للمسلمين وهم في ذات الوقت يقولون نحن مسلمون، فهذا التباس خطير جدا. ثم كذلك الشبه الكثيرة التي يلبسون على الناس بها، ادعاء محبة أهل البيت، وعلى ذلك الصلوا البدع الإجرامية الكفرية في حق الصحابة وفي حق المسلمين عموما وآل البيت وغير ذلك. وهذا الباب باب واسع كبير، لو يعني ذهبت تتكلم حول خطورة هذه الفئة على الإسلام وأنها أشد من اليهود والنصارى لا احتجت إلى وقتا طويلا تتكلم عن ذلك. وهذا إن دل يدل على أن البدعة أخطر من الكبيرة، وأن شأن البدعة إذا كانت لها دولة وكان لها قوة وصولة صار أخطر على الإسلام من الكفار. صارت دولة البدعة وشوكة أهل البدعة أخطر على الإسلام من الكفار. الآن يهدد الإسلام الشيعة أكثر من تهديد اليهود والنصارى. لماذا؟ كما نكرر، لأنهم يلبسون على الناس، بل يعني ربما رأينا ذلك في بلادنا هنا التي لا شيعة فيها والحمد لله. رأينا ذلك منذ سنتين لما خرج المهزوم حسن مهزوم، هذا خرج يعني عمل القصة اللي عملها التمثيلية اللي عملها مع اليهود عشان أغراض معينة، فخرج من المسلمين في أماكن كثيرة وفي بلادنا هنا التي لا شيعة فيها من يحمل صور حسن هذا ويقول حسن نصر يا حبيب اضرب اضرب تل أبيب، ويقولون هذا صلاح الدين الجديد. صلاح الدين اللي بيشتم أم المؤمنين، صلاح الدين الذي طهر مصر من أرض من الشيعة أصلا، يعني يقال لهذا المجرم الأثيم الذي يكره صلاح الدين يقال له صلاح الدين؟ ده صلاح الدين طهر مصر منهم أصلا، فهل يقال هذا؟ وهذا بسبب الجهل. بل يعني أقول لك وأنا حزين أن الذين كانوا يرفعون هذه الصور ويعني يرددون اسم حسن نصر هذا في الناس، يعني يرفعون شعار أنهم تيار إسلامي من التيارات الإسلامية مثلا، وهذا للجهل الرهيب الذي يقع فيه مثل هؤلاء والعياذ بالله. الغرض أن هذا إن دل يدل على خطورة البدعة، وأن البدعة شر من الكبيرة. ولذلك قال الإمام رحمه الله في افتتاح الباب، قال قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. البدعة ضلال. وفي إتيانه بهذه الآية في بداية الباب فقه من الإمام النووي رحمه الله، وكأنه يشير بالآية كذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك البدعة تخالف طريق الحق فهي ضلال. ولذلك عرف علماء أهل السنة البدعة بتعريفات مختلفة، والحقيقة من أفضل هذه التعريفات تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى للبدعة. قال: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. البدعة طريقة في الدين مخترعة محدثة، يعني ما جاء بها الشرع، ما جاء بها الشرع، تضاهي الشرعية. تضاهي الشرعية يعني تشبهها، ويراد منها ما يراد من التعبد بالطريقة الشرعية. يقصد بالسلوك عليها أي بالانتظام عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يعني على سبيل المثال، صاحب مثلا بدعة، مثلا مثل بدعة مثلا جعل مثلا قراءة القرآن بين الجمعة أو يعني قبل صلاة الجمعة يوم الجمعة مثلا، أو الذي إذا أذن لصلاة الجمعة يقوم فيصلي ركعتين، حتى إن المذيع في الراديو وغيره يقول: وقد قام المصلون لأداء ركعتي السنة، ويسميها هو نفسه يسميها سنة. انظر، البدعة سماها سنة ونحو ذلك. فهذا الذي فعل هذا الفعل إنما أراد من ذلك التعبد، أراد من ذلك التعبد، ولذلك هذه طريقة مخترعة في الدين يراد بالسلوك عليها التعبد، ويقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ولذلك لما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على قوم يجلسون في مسجد من مساجد الكوفة في حلقة، ويجلس وسط هذه الحلقة أو على رأس هذه الحلقة رجل وفي يده حصى، ويأخذ من كومة الحصى ويقول: سبحوا الله مئة، فيقولون: سبحان الله سبحان الله سبحان الله مئة، كبروا الله مئة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فرآهم أبو موسى، فلما رآهم استغرب ما هم عليه، ومع ذلك خاف أن ينكر عليهم لأنه يرى منهم شيئا كأنه خير. فجاء إلى أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا ما رأيته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له الأمر. فقام عبد الله بن مسعود وأبو موسى وتوجه إلى المسجد ودخل على القوم وهم في هذه الحلقة، فقال لهم عبد الله بن مسعود: إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم أصحاب بدعة وضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، يعني ما يقصدون بذلك إلا التعبد لله، والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ وأنكر على القوم. فهذا يدلك على أن البدعة خطر على دين الله سبحانه وتعالى وضلال. ثم كذلك من شر البدعة أو من خطر البدعة أنها تعني الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المبتدع يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يدعي أنه يفعل ذلك محبة، لا، لكن حقيقة الأمر أنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت ما عرفت هذا الباب من الخير، أنا علمته وأنا أفعله وأنت لم تصل إليه. فهذا يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدرك على ربه كذلك، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. وقال: وإني مسؤول عنكم وإنكم تسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فالمبتدع يكذب الصحابة كذلك الذين شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الدين كله كاملا ما ترك شيئا. ولذلك البدعة شر، ومن خطرها وشرها أنها تحرف الدين بل وتذهب ربما الدين كله، كما أذهبت دين اليهود والنصارى تقريبا بالكلية، فحرفوا كتبهم بسبب الابتداع. بسبب الابتداع كان الواحد منهم يعجبه الشيء يقوم يضعه في الكتاب، وكلما وضع شيئا رفعوا شيئا آخر، كلما وضعوا شيئا رفعوا شيئا آخر، كما يقول علماء أهل السنة إن البدعة إذا دخلت خرجت السنة، لابد بدعة تدخل تخرج السنة. يعني على سبيل المثال مثلا بعض الناس مثلا بعد الصلاة يقوم يرفع يديه مباشرة بعد الصلاة ويمكث يدعو، وبعد ما يدعو غالبا تجده يروح واخد بعضه إيش وأين ماشي. أين الأذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها بعد الصلاة؟ لا يفعلها. لماذا؟ لأنه انشغل بعمل آخر، هذا العمل الآخر ربما أنساه السنة الأصلية، وحلت البدعة مكان السنة، حلت البدعة مكان السنة. وهكذا إذا دخلت البدعة خرجت السنة، خرجت السنة. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويعني به الإمام النووي رحمه الله تعالى، أي يعني بهذه الآية أن المبتدع يستدرك على الله تعالى كذلك، ويزعم أنه أتى بما لم يأتي به الكتاب. والله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، تأتي أنت وتخترع طريقة في الدين وتبتدع في دين الله سبحانه وتعالى؟ ما تبتدع. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب أنت إذا أردت أن تأتي بشيء لم يأتي به الشرع فالحكم إلى الله والرسول، هل جاء في كلام الله في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن فهي بدعة. قال وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. البدعة من سبل الشيطان، ولذلك الحق واحد هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والهدي والطريق الصحيح واحد هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أما البدع فهي كثيرة. ولذلك سبل الشيطان كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال هذا صراط الله مستقيما، ثم تلا وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كثيرة، شيعة رافضة صوفية قدرية مرجئة خوارج غيره إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحوال لأهل البدع، طرق مختلفة. أما طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طريق واحد. نعم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المتابعة دليل المحبة، المتابعة دليل المحبة، فمن زعم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر والانتهاء عن الإحداث والابتداع والمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. الإمام النووي يقول يعني الأحاديث كثيرة جدا ومشهورة، فيقتصر على طرف من هذه الأحاديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا يعني ديننا وشرعنا، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين وهذا الشرع. ما أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي رد عليه، أي لا يقبل عندنا في شرعنا. وقال في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ولذلك الصحابة والأئمة والسلف رضوان الله عليهم قاموا بهذه المهمة على أعظم قيام، أعظم قيام. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتدون على أهل البدع، وكان السلف من بعدهم يشتدون على أهل البدع، فإن سمعوا ببدعة قام بها من قام من أهل البدع شنعوا به، وقاموا إليه يفضحون أمره ويحذرون الناس من طريقته وسلوكه. ولذلك ما استهانوا بشيء من البدعة ولو كان قليلا، ولذلك حافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المحافظة. فعلى سبيل المثال عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسمع رجلا يعطس فيقول بعد عطسه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن عمر: يا هذا، ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، انظر، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله، وهذا أضاف عليها عبارة هي مستحسنة ربما عند كثير من الناس: والصلاة والسلام على رسول الله. ولذلك أمثال هذا إذا لم يرجع إلى الحق قالوا لك مثل ما يقول الناس في أيامنا هذه: تبتكره النبي، تبتحبوش النبي، ده احنا بنصلي عليه وانتم بتحبوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يريد الصلاة البدعية مثلا. فهذا الرجل أضاف هذه العبارة فنهاه عبد الله بن عمر. وهكذا كانوا رضي الله عنهم في كل حالهم وأحوالهم ينهون الناس عن ذلك. ولذلك لما دخل عبد الله بن عمر ذات يوم مسجدا في صلاة الظهر فسمع المؤذن يؤذن فقال في آذانه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وترك المسجد، فانطلق وراءه من الناس من انطلق، قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجت؟ قال: أخرجتني البدعة، أخرجتني البدعة. وكان الأمراء في هذا الزمان ربما ينامون في هذا الوقت، فكان المؤذن يؤذن ويقول: الصلاة خير من النوم. فقال: أخرجتني البدعة، رضي الله عنه. ولما دخل بعض السلف على بعض العلماء ورآهم قد وضع سترا على جدران مصمطة، جدران مصمطة مقفولة ما فيهاش شبابيك ولا فيها حاجة، فرجع فقال: لما؟ قال: ما كان ذلك هو، ما كان ذلك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا رأيناه يفعل ذلك، أو كلمة نحوه. وهكذا كانت البدعة يقفون لها بالمرصاد. ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله يسأله قال: يا إمام، إن ميقات المكان لي مكان كذا، الميقات المكان في الإحرام مكان كذا، وإني أريد أن أحرم قبلها من كذا، وذكر له مكانا آخر قبل الميقات تعبدا لله سبحانه وتعالى. أنا الميقات بتاعي مثلا، وليكن أنا لا أذكر المنطقة يعني الأسماء، وليكن ميقات مثلا منطقة مثلا الإسكندرية، فقال له: لا، أنا قبل ما أدخل الإسكندرية الميقات أنا هأحرم من دمنهور تعبدا لله سبحانه وتعالى. فقال له مالك رحمه الله: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال الله عز وجل: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تقصد أنت بها ماذا؟ التعبد لله، التعبد لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا أو مر فوجد الناس يلتفون حول رجل قد أصابه الهزال، فقال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يصوم قائما في الشمس، نذر أن يصوم قائما في الشمس ولا يستظل. فقال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. أقر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة واحدة هي الموافقة لهديه، قال مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه، وغير ذلك كالثلاثة الذين أووا إلى بيته وسألوا عن عبادته، فقال في نهاية الأمر قال من رغب عن سنتي فليس مني، هذا ابتداع. ولذلك البدع هي التي جاء منها الفرق الضالة، على سبيل المثال الزهد والتعبد الذي يخرج عن ضابط الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولد الصوفية، الحرص والحماس والغيرة على دين الله عز وجل بغلو ولد الخوارج، الرجاء وعظم الرجاء الذي غلا أهله فيه في عظيم رحمة الله وما عند الله من المغفرة ولد المرجئة، وغيره بقى. كل فئة من فرق البدع تجد أصلها أنها أرادت التعبد لله. الشيعة إنما نشأت هذه البدعة ونشأ هؤلاء من الغلو في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فتجد أن البدعة تنشأ في الأصل بغرض التعبد والقصد للتعبد، لكن إما أن يخرج صاحبها إلى الإفراط أو يخرج إلى التفريط فيقع في البدعة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة هديه وطريقته، كما في حديث العرباض بن سارية الذي مر بنا قبل ذلك، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. بيحكي جابر رضي الله عنه صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أو إذا خطب، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة في الخطبة من غير تكلف، وإلا لو تكلف لصار ذلك مذموما. إن البعض يتكلف مسألة الصراخ ورفع الصوت والعصبية ونحو ذلك، إذا تكلف ذلك كان ذلك مذموما. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان لا يتكلفه، ولكن هذا حاله، لأنه يقف موقف المنذر المحذر الحريص على أمته التي يخاف عليها أن تدخل النار، ولذلك كان هذا حاله. احمرت عيناه وعلى صوته، هذا شأن الإنسان إذا كان في محل تحذير وإنذار. تراه في حالة انفعال، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. ومنذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، منذر الجيش هو الذي يعلو مكانا ينظر فيه العدو، فإذا رأى العدو وجاء من بعيد أنذر الجيش بالصباح أو بالمساء، منذر جيش. هذا كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. أي نعم. ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني دليل على قرب يوم القيامة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، السبابة هذه ويقال لها كذلك المسبحة. فأما بالنسبة لتسميتها بالسبابة لأن الناس عادة ما يعني يلقي بعضهم إلى بعض السباب على هذا النحو، أنت كذا ونحو ذلك. وأما المسبحة فإنها التي توحد الله تعالى وتنزهه. قال ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور المحدثات، أي المبتدعات المخالفات لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالبدعة في الشرع كل ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد صاحبه بفعله والمواظبة عليه التعبد، فهذه بدعة في دين الله سبحانه وتعالى. ذلك هذا شر عمل، شر عمل الذي يفعله المبتدع. يعني على سبيل المثال الاحتفال مش عارف بعيد ايه وعيد ايه ومش عارف وراس السنة الهجرية وغيره، فضلا عن الابتداع في دين الله بابتداع أعياد أو بابتداع مناسك أو بابتداع شرائع أو بابتداع ونحو ذلك. المبتدع يأتي بشر الأعمال وشر الأمور، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم كل من صيغ العموم، بل هي من أعظم صيغ العموم، كل بدعة ضلالة. لا هنا لا بدعة حسنة ولا بدعة مقبولة ولا بدعة يعني تصلح ونحو ذلك، كل بدعة ضلالة. أما قول عمر لما جمع الناس في صلاة التراويح نعمة البدعة، فإنما هذا منصرف إلى المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. المعنى اللغوي قصد عمر إنما قصد المعنى اللغوي وهو التجديد، فإنه أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقامها وجددها وأقامها رضي الله عنه بإحياء صلاة التراويح في جماعة. ولذلك قال نعمة البدعة، يقصد بها المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي فكل بدعة ضلالة. والمعنى الشرعي كما عرفه الشاطبي رحمه الله قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ولذلك في الحقيقة أنا أختم الكلام بفائدة نذكرها حول يعني البدعة، ومتى ظهرت البدعة، وما يجب على أهل السنة في أو في ما يجب على أهل السنة عند التعامل مع أهل البدعة. فأما ظهور البدعة فقد كان ذلك أول ما بدأت بذرته، بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تظهر البذرة، لكن لم تظهر البدعة ولم يظهر للبدعة مكان إلى زمن عمر نفسه رضي الله عنه، لكن البذور ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كما روى البخاري رحمه الله قال عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، انظر إلى الإجرام، يا رسول الله اعدل، أين الإقرار بالرسالة له ومقتضى الإقرار بالرسالة أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الظلم، معصوم من الظلم. قال اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. بعض العلماء يقولون بضبط آخر، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. أي نعم. فقال عمر يا رسول الله ائذن لي، ائذن لي في أن أضرب عنقه. عمر رضي الله عنه القوي في الحق، فلما كانت أول بذرة للبذعة في ذو الخويصرة هذا، قال عمر ائذن لي أن أضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا، يعني سيظهرون بعد ذلك، يحقر أحدكم صلاته إلى مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخوارج أنهم سيظهرون ويخرجون من ضئض هذا الرجل، وقد حصل وظهر الخوارج وكانوا من ضئض هذا الرجل في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه البذور الأولى للابتداع لم تجد لها تربة خصبة في المحيط الإسلامي حينئذ، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما لبثت أن اختفت. ثم بعد استشهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بدأت تنشأ فرق وطوائف مبتدعة، فظهر الخوارج الذين كفروا الصحابة، ثم ظهرت الشيعة الذين قالوا بعصمة الإمام، وغير ذلك من الأفكار الضالة التي صار بعد ذلك بسببها، أي بسبب البدع التي تنشأ من هذه الأفكار الضالة، صارت تتوالى فرق الضلال في الظهور، فرق الضلال في الظهور. وأما الحقيقة طريقة أهل السنة في التعامل مع أهل البدع، فذكر الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في لمعة الاعتقاد، قال ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، يعني المفاصلة بيننا وبينهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. وأيضا ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كلامه حول أهل البدع ويعني كيفية التعامل مع أهل البدع، قال وهجران أهل البدع يعني ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة والبيان، وأما على طريق المؤانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز، لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم، وفيه إقرار لهم على ما هم عليه، والواجب هجرهم حتى يعرف الناس شرهم ويبتعدوا عنهم، لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة، ولذلك كان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. قيل للإمام أحمد الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. وقال شيخ الإسلام فبين، أي الإمام أحمد، أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إن استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، أما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. أهل البدع والعياذ بالله، الأهل الكفر إذا استولوا يعني أفسدوا الأبدان، ربما قتلوا الأبدان ونحو ذلك. أما أهل البدع فيفسدون القلوب والأبدان والعياذ بالله. ولذلك فإن أهل السنة لهم مسلك في التعامل مع أهل البدعة على ما ذكرناه. ونختتم بأسباب نشوء البدعة، لماذا تنشأ البدعة وما السبب في أن البدعة توجد وتكثر ربما في الناس؟ من هذه الأسباب الجهل بدين الله، الجهل بدين الله، وهذا يؤدي إلى تحريف النصوص عن مدلولها المراد. أهل البدع يوم يأخذ النص ويحرفه على هواه ويحدث من خلال ذلك. أيضا من هذه الأسباب والعوامل سكوت العلماء عن البدعة، إن العالم يعلم أنها بدعة ويسكت، وربما بعضهم ساير هذه البدعة، وهذا يشجع العامة على ممارسة البدعة لأنهم يعتبرون ذلك موافقة من العلماء. وهذا ظاهر، أنت تأتي إلى بعض الناس وتقول له هذه بدعة، يقول لك أنت أحسن من فلان، أنت أحسن من الدكتور علان شيخ الكذا ونحو ذلك والمنصب الفلاني من العلماء، وذلك لسكوتهم، بل ربما بعضهم شارك في ذلك زي مشاركة بعض هؤلاء كأحمد عمر هاشم وزقزوق وغيره في مولد البدوي ومولد السيدة والموالد ونحو ذلك يشاركون فيها. بل أحمد عمر هاشم هذا ذات يوم كان يتكلم، وإلى يومنا هذا في حفل البدوي يتكلم عن مناقب البدوي، البدوي الذي كفره علماء زمانه هو يتكلم عن مناقبه. ولذلك تأتي تكلم العامة، كيف تذهبون إلى قبر البدوي، كيف تفعلون كذا، يقولون هو أنت أحسن من فلان. ولذلك سكوت العلماء شر، بسببه تنتشر البدعة. كذلك ثلاثة، ممارسة العلماء للبدعة، ممارسة العلماء للبدعة، إن العالم هو نفسه يمارسها، والعياذ بالله يروح يحتفل بمولد البدوي ويقعد مع الناس وما بيحتفلوا بالمولد وغيره، وهذا أشنع من السكوت، فيتخذهم العامة قدوة يحتجون بهم على من أنكر عليهم. أيضا من هذه الأسباب تبني الحكام البدع، تبني الحكام البدع، بعض الحكام يتبنى البدعة، ولعل من أشهر ذلك، ها تذكرون بدعة المأمون، بدعة خلق القرآن الذي فتن الناس عليه وهو كان إمام المسلمين، تبنى بدعة وكان يمتحن الناس، واللي ما يقولش بخلق القرآن ربما يقتله ويعذبه. فهذا من أعظم أسباب كذلك انتشار البدعة، إن الحكام يتبنوا بدعة معينة أو يرضوا عن هذه البدعة ويقرونها ونحو ذلك. فعلى سبيل المثال في شأن العلماء وغيرهم في هذا الزمان، لفترة قريبة جدا كان لسه بيتكلم بعضهم وبيقول إن الشيعة خصوصا الرافضة الاثنى عشرية مذهب خامس، وبعضهم بيقول إحنا لا مانع من تدريسه كمذهب في الأزهر. انظر إلى والعياذ بالله الضلال متى يعني، أو إلى أي حد يصل، فالبدعة يصل الأمر إلى أنها تدرس للمسلمين. كفانا الأشعرية وكفانا المناهج الباطلة في صفات الله وأسمائه، فندخل عليهم كذلك مذهب الفجرة الذين يتعبدون لله بالجنس زواج المتعة، ويتعبدون لله عز وجل بالأحجار والأوثان القبور والأعتاب للمشاهد، فنجعلهم مذهبا خامسا، فهذه من شر البدع والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يجنبنا وإياكم طريق البدعة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.